إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله مستمعينا الكرام. التلاوة التي استمعنا إليها قبل قليل هي تأتيكم من الاستوديو مباشرة في لقاء مع الشيخ القارئ ناصر بن عبد الرحمن الحمد إمام جامع القفاري في مدينة الرياض. ما شاء الله يعني شيخ ناصر، هذه التلاوة الطيبة المباركة وهذه الرحلة الطويلة لكم في الإقراء وإمامة المصلين بالتأكيد سبقها مرحلة يعني إعداد مبكرة. لعلنا في يعني بداية هذا اللقاء وهذا الحديث نتعرض إلى شيء من سيرة الحفظ والتعلم لكم في حفظ القرآن الكريم. الله يجزيكم خيرا، وأنا نحمد الله عز وجل وأثني عليه الخير كله، فهو سبحانه من أعطى وتفضل، وله سبحانه وتعالى جزيل ثناء الحسن. ثم بعد ذلك على والدي الذين أسأل الله عز وجل بسماء لباس وتاج الكرام ورحم الراحمين. لا شك حقيقة أنا بفضل من الله سبحانه وتعالى نشأت في حلقات التحفيظ القرآن الكريم مبكرا من الصف الثاني ابتدائي، عشت مع القرآن وعايشته ومع يعني رفقة طيبة عانوني عليه. يعني بعد ذلك تطورت مرحلة الحفظ إلى بعد ذلك بعد ما حفظت القرآن الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى في المرحلة الثانوية. يعني طبعا درست في المعهد الملز العلمي 6 سنوات وكان له أيضا إعانة على حفظ القرآن. بعد ذلك في ثانوي حفظت القرآن، وبعد ذلك كنت أطمح إلى إمامة المساجد. لكن يعني أرجع بس قبل نعم البداية من المرحلة الابتدائية. نعم الانطلاقة كانت من الصف الثاني الابتدائي، ولازلت أذكر تلك الساعات الجميلة يعني الرائقة. إذن الانطلاقة في ثاني ابتدائي، والختمة متى كانت؟ ختمة كانت تقريبا في الصف الثاني ثانوي تقريبا بداية الثاني ثانوي. يعني ما شاء الله أبرز القراء أو أبرز من تأثرت بهم من القراء. والله حقيقة القراء سواء اتصال مباشر مع الشيخ أو يعني من خلال الاستماع، يعني هناك ليس هو قارئ واحد، حقيقة هم عدة قراء، لكن لعل يعني من يمكن من أشهرهم الشيخ محمد أيوب، يعني من أجمل القراءات صوتا وأنداهم وأحسنهم أداء. يعني فربما يعني تأثرت في بعض قراءاته، يعني مثل سورة فاطر في عام 1418 يعني كان لها أثر علي. يعني الشيخ محمد أيوب التقيت فيه أو فقط؟ لا لم ألتقي، أنا سمعت صوته ورأيت لكن ما شرفت بلقائه. يعني فقط محمد أيوب في غيره من القراء أو والله يعني هل في أحد قرأت عليه؟ هناك أنا أذكر مثلا موقف من المواقف كان لإمام الجامع جامع مثلا الذياب الشيخ محمد النملة، كان له أثر بالغ علي. أنا في صف رابع ابتدائي مثلا قرأت سورة الأم الزمل أمام تعرف حفل القرآن وقدام الناس. يعني صغير السن رابع ابتدائي، والآن يعني في صف الرابع ابتدائي وقرأت أمام محفل يا أيها المزمل أمسك بيدي وأربك على ظهري و أشاد بي، يعني عندما استلمت الهدية وزيادة لما صلى العشاء قرأ بسورة المزمل التي قرأت بها، كان لها أثر بالغ عليه جدا. يعني كانت يعني ولا شك أن كل موقف من كبير أحيانا ما نقدر هذا الشيء. يعني بعض الآن أي مثل مساجد أو بعض المسؤولين عن حلقات كلمة واحدة قد تؤثر بالإنسان حتى صحيح. تدفعه إلى الأمام. وموقف يعني. كان في ثاني ابتدائي مع صغر سنك إلا أنه ما زال عالق. لا زال أنت قليلا يعني سيرتك سيرك في الإقراء والإمامة نعم. الآن في جامع الجفاري في مدينة نعم الرياض. صحيح نعم. قبل ذلك نبي التاريخ. الحمد لله. طبعا أنا بدأت الصلاة في أيام المتوسط، كنت أصلي أحيانا في المسجد القريب بجانبنا يرون أن صوتي نديا ويقدمونني في الصلاة. ثم بعد ذلك تطورت المرحلة لأنه كانوا يوكلونني في العشر الأواخر من رمضان، كنت أعتكف وكان في قيام فكانوا يوكلونني نعم. بالمساجد، فكانت هذه بداية مرحلة الإمامة. بعد ذلك يعني انتقلت إلى جامع الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى قرابة العام 1419، كنت في صف الثاني كلية، يعني الآن تقريبا بالطريقة الجديدة بالرابع كلية، يعني في كلية الشريعة. فجلست فيه 14 سنة ما شاء الله في جامع ابن ماجه، تربيت مع ثلة طيبة مباركة حقيقة، جماعها عانوني أيضا على نفسي، بقيت فيها إمام ثم بعد ذلك تحول إلى جامع وأصبحت إماما وخطيب الجامع. ثم بعد 14 سنة من الله علي بالشيخ صالح القفاري بأن يدعوني إلى جامعه، جامع القفاري قبل 3 سنوات، وما زلت الآن في جامع القفاري الآن تقريبا 17 أو 18 سنة، وصلى الله أن يعينني لأن المسجد عون. بعض الناس يحسب أنه، وأنا والله أني أتشرف به أنه يعينني على الطاعة، يعني يعينني ولو فارقته قيد أنمو له ربما كان على نفسي أثر، يعني لكن يمسكني حقيقة عن كثير من الأمور ويعينني على طاعة الله. أنت ما رحت الشيخ بعيد طبعا، من ابن ماجه إلى قريب نعم. القفاري هو قريب نعم. قريب في شرق الرياض، لكن نعم. انتقلت لمكان أوسع وأكبر و... صحيح نعم. وإلا ما الجماعة الأولى كانوا من أجمل وأروع ما يكون، بكيت عليهم وبكوا علي نعم. الله يوفقنا وياكم شيخ ناصر. بالنسبة لي يعني قراءة المحراب، وأنت لك يعني يمكن سنوات طويلة في إمامة المصلين، وقراءة المحراب بلا شك يعني تحتاج إعداد خاص. أبي توجيهك لمن هو الآن يملك صوتا جميلا وفي مرحلة الحفظ ويعد لمثل هذه المرحلة مستقبلا، يعني مرحلة إمامة المصلين، ما يعني ما هو الإعداد الصحيح؟ يعني أنا أقول لأي أحد يعني لا يعني الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، إذا كان لك طموح ونية فإن الله سيبلغك إياها بإذن الله. لست أنسى أني كنت أدعو في سجود أن يبلغني الله مسجدا قريبا من والدي، ويسر الله لي إجابة دعوتي، وما زلت أدعو بدعوات وأسأل الله عز وجل يحققها لي، فإنه يعني إذا كان بيد البشر شيء فأنا لا أرجو منهم لا ضرا ولا نفعا، إنما رجائي بالله سبحانه وتعالى. دائما يسألونني أشياء في طموحات معينة أو أشياء معينة، فأقول أما إلى البشر والخلق فلا، أما إلى الله فنعم. فأنا أقول أي إنسان يريد حفظ القرآن اجعل طموحك في الأعلى وستبلغ بإذن الله ما بلغت. كون ناس كثر أنا أعرفهم لكن لهم طموح وصلوا إليه ما شاء الله، أصبحوا من المشاهير، أصبحوا من الناس الذي يشاروا إليهم بالبنان، صدقوا مع الله فصدق الله معهم. فعليك الآن تربي نفسك على أولا يعني على قضية تعلم تعليمهم، المواظبة، الشدة على نفس شوي، الحزم مع النفس ألا تفوت عليك يوما إلا وقد حفظت من كتاب الله، تحاول قدر الاستطاعة أن تحرص على التجويد. يعني أنا الحين عندي مثلا بعض الطلاب وبعض الشباب الصغار نعم. صوته جميل ندي جدا، لكن يفسده مثلا الأخطاء أو يفسده مثلا أنه ما عنده تجويد، تحت يحترق قلبي، أمسكه وأقول خلاص لا تفوت. أنا أقول أنت الآن لا تفوت هالفرصة، أنت أمامك. حتى أحيانا يمكن كل يوم وقابله أقول له يعني خسارة أن الإنسان صحيح. أعطاه الله صوتا ثم لا يشكر نعمة الله عليه، فيبذل قدر ما يستطيع إلى أن يحسن صوته فيجمل صوته بالتجويد والإحسان إلى الله، الإحسان إلى نفسه كما أحسن إليه الله. نعم أقصد أنا يعني طريقة نعم. هل هناك طريقة معينة في الحفظ توصل حافظ القرآن الصغير مستقبلا إلى قراءة المحراب، وهي قراءة بلا شك يعني على أعلى درجات الضبط؟ هو صحيح الحقيقة المفروض الإنسان يبدأ بنفسه، يبدأ بالمساء، يعني إذا كان أراد أن يعود نفسه فيعود نفسه بالقليل، حتى في الخطابة، حتى في كل شيء. نعم لا أخفيك أني كنت أخطب في ذلك الأيام، تلك الأيام أنا خطبت في أول كلمة لي كانت في أول متوسط يعني في المساجد، كان قبلها ألقي حتى على بالحوش بسطح سطح البيت، أضع لي مثل الميكروفون وألقي كلمتي جميل. وأضع لي لا الآن في تسجيل لي في زمن الصغر، كنت أضع لي مثل الميكروفون وأضع لي مثل مصحف وأجلس. طبعا أخطي في الآيات وكذا، كان عندي طموح لهذا العمل، وأسجل أحيانا القراءة في السطح وليس معي أحد يصلي يعني. ثم بعد ذلك تطور أمري للمسجد، ثم تطور بعد ذلك. فأنت الإنسان يحاول قد يستطيع يعني أن لا يفوت فرصة من إمامه لو كانت قليلة، لو كان يسير، أو لو بنفسه يعني يجلس مع نفسه كما يقال، يضع كأن له جمهور بخلفه، كأن ناس يصلون وراءه، ويعود نفسه، لأن فيه قد يكون عند إنسان ارتباك في الإمامة، ولكن تزول بإذن الله عز وجل مع الزمن والوقت. نعم، الله يبارك فيكم شيخ ناصر. نحن اعتدنا نختم مثل هذا اللقاء برسالة قارئ في دقيقة. الله يجزيكم خير. أولا أنا يعني رسالتي أولا إلى والدي، أدعو لهما بالتوفيق، وصلى الله عز وجل من عليهم وشفيهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم آمين. رسالة إلى كل أب، إلى كل أب لا يفرط في ابنه قدر ما يستطيع، يحاول أن يحثه، يدفع له المال، يدفع له كل شيء، كل شيء حتى يحفظ القرآن، لأن القرآن هذا بداية حياة وسعادة حقيقية في الدنيا والآخرة. رسالتي إلى ذلك الشاب، ذلك الإنسان الطموح، الطموح والهمة تحتاج إلى عزم، تحتاج إلى عزم صادق. ليس أنك تقول مثلا أريد أحفظ القرآن، أريد أجتهد، وأنت لا تريد أن تبذل شيئا. لا بد من البذل، لا بد من التعب، لا بد من المشقة، لا بد أن تحزم مع نفسك قليلا، ترتاد لنفسك أوقات، مثل قبل أنا كنت فيها أحيانا أحفظ القرآن قبل الفجر أحيانا في تلك الأيام في زمن الصغر، ولا الآن الله يخلف علي. فهنا يرتاد لنفسه مكانا طيبا، يدخل تحفيظ، إذا أن التحفيظ سبب الحفظة، يحاول قد استطاع يدخل مثل مدرسة تحفيظ. الحمد لله بلادنا يا رب الحمد الآن في الآن مدرسة تحفيظ، لا يتخرج من ثالث متوسط إلا وقد حفظ القرآن. هذا من الأسباب. هناك الآن ما شاء الله دورات كبيرة تعين الإنسان على لا يفرط في نفسه، والحفظ في زمن الصغر ليس في كالحفظ في زمن الكبر. فليلحق الإنسان على نفسه، فهذا القرآن نور للإنسان في حياته الدنيا وفي قبره وعند لقاء ربه. وجزاكم الله خيرا، وأشكر حقيقة استضافتكم هذه الطيبة المباركة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الحمد، المشرف على مؤسسة شباب اليوم وإمام جامع الكفاري في مدينة الرياض، كان هو ضيفنا في هذه الحلقة. شكر الله لكم شيخ ناصر. الله يجزيكم خيرا. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام إلى الفقرة الثالثة معنا في هذه الحلقة، وهي فقرة القراء الأعاجم، ونقدم فيها قراءة للقارئ مالك سار، قارئ من دولة السنغال، حفظ القرآن الكريم منذ صغره على الرغم من عدم إتقانه للغة العربية. نقدم له هذه التلاوة من سورة آل عمران. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله